الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفيه قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. المسألة الأولى: يقول عدم الإيمان إذا لم يؤمن بالأسماء والصفات أو شيء منها، يعني أن الإيمان يكون معدوما عند من لم يؤمن بأسماء الله وصفاته. فإذا لم يكن الإيمان معدوم، إذا كان معدوم فلا بد أن يكون ضده موجود، لأن الإيمان والكفر ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا أيضا يفترقان، فإذا فقد أحدهما وجد الثاني. فمعنى ذلك أن المؤلف رحمه الله يرى أن الكفر بشيء من الأسماء والصفات أنه عدم إيمان، يعني يكون فاقدا للإيمان، فإذا فقد الإيمان وجد الكفر. وهذا ظاهر لقول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. فسماه الله كفرا وهم أنكروا اسم واحد، أنكروا الرحمن، قالوا: ما نعرف الرحمن. وبعضهم قال: ما نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمة، لأنه تسمى بهذا الاسم قبحه الله فكان خزي عليه. فالمقصود أن جحد الأسماء والصفات أو جحد شيء منها يكون كفر. نعم. قال الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. المؤلف فسر هذا بأنه لا يفهم السامع، تحديث بالشيء الذي لا يفهمه السامع، يعني ما ينبغي أن يحدث بشيء لا يفهمه، لأنه قد يفضي به إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله. فلا بد من التفهيم والتعريف وإزالة الإشكال المشكل. أما أن يذكر شيء مبهم غير مفهوم فيسكت فهذا لا يجوز، وهذا أحسن مما قال الشارح، إنه يكونون مثلا يحدث بأشياء غريبة أو بأشياء يعني من أسماء الله وصفاته عند من لن يعرفها، يكون هذا عاما. الشيء الذي قد لا يفهمه السامع يعني لا يدرك معناه، وهذا قد يكون لغرابته، وقد يكون لكون المذكور يعني ما له نظائر في المشاهد أو غير ذلك. المقصود أنه يجب أن يعتنى بالسامع ولا يذكر له إلا الشيء الذي يفهم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء مبهمات، وأمور مشكلات، إنما كل ما يذكره يكون واضحا جليا. وكتاب الله جل وعلا ليس فيه أمور المشكلة، ولا يعترض على هذا بأنه فيه في أوائل السور مثل الإفلام ميم حاميم طاسين وما أشبه ذلك، لأن كثيرا من المفسرين يقول هذه الحروف تحدي للعرب، لأنه يقول هذا الكلام بهذه الحروف التي تتكلمون فيها وتنطقون بها وهي 28 حرف، وإذا كنتم مثلا تكذبون الرسول أو تقولون أنه شعر أو أنه كهانة أو أشبه، فأتوا بشيء منها، أتوا بشيء مثل هذا، فإذا يكون لها معنى، له معنى عند هؤلاء. أما أن يكون في كتاب الله شيء لا يفهم فهذا لا يكون إلا عند مثلا إنسان لا يفهم العربية، لا يعرف اللغة العربية، فهذا يجب أن يتعلم اللغة العربية حتى يعرف. نعم. الخامسة، كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك، يعني أنه يهلك، الذي ينكر شيئا من ذلك يهلك، وهلاكه ما هو معناه أنه يموت، لكنه يكون يضل في فكره وفي دينه. نعم. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: يضيف أنعامه، من يضيف إيش؟ هو أنعامه، بس كتبين أنعامه بكسر الهمزة، أشر بكسر الهمزة. نعم نعم. قال: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. طيب، الباب هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الخطاب للمشركين الذين في مكة ومن كان في معناه. يقول: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على العبد يجب عليه أن يضيفها إلى الله، ما يضيفها إلى نفسه يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، وإنما يقول هذا رزق الله يسره لي ووصل إلي بنعمته وفضله، وليس في هذا إنكار الأسباب، الأسباب لا بد منها، ولكن الأمور النعم والإحسان كله من الله جل وعلا، وكون الله جل وعلا من بالمال على آبائك ثم صار إليك أبلغ في النعمة، يعني تفضل به على آبائك وعليك، فإذا قال إنه هذا لي، هذا مالي، أو أنا اكتسبته بنفسي، أو أنه أنا أعرف كيف أتصرف وأعرف وجوه التجارة وأعرف كيف كذا، فهذا معناه أنه يضيف الأمور إليه وينسى فضل الله وإنعامه وإقداره له وتيسير الأسباب له، فيكون هذا من كفر النعمة، هذا المقصود. فهو عقد الباب هذا ليبين أن النعمة يجب أن يشكر الله عليها وتضاف إليه، فهي تقتضي أمور ثلاثة: أولا أن يشكر الله، الثاني أن يستعان بها على عبادته، الثالث أن تضاف إلى الله جل وعلا، وإلا لا يكون الإنسان قد شكر النعمة. وقوله يعرفون نعمة الله، يعني يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر ولا لأحد فيه دخل، ويعرفون أنه هو الذي أنبت النبات، ويعرفون أن النبات الذي أنبته الله وتربت عليه أموالهم من الأغنام والإبل وغيرها أنه كله من الله جل وعلا، ومع ذلك يقولون هذا مالنا اكتسبنا بأنفسنا، وينسون نعمة الله جل وعلا. فكذلك كونه مثلا يضيف هذا إلى غيره، يقول هذا مال فلان أو هذا من فلان وهذا، فكل هذا من الكفر النعمة. ومعلوم أن كفر النعمة ليس هو كل كفر الجحود الذي يخرج من الدين، ولكنه يكون ذنب، ويكون الذي وقع فيه ما جاء بالتوحيد كاملا، فيكون توحيده ناقص ويحتاج إلى أن يصفيه ويخلصه من هذه الأمور. وفيه قول آخر لم يذكره المؤلف في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهي أن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه رسول ثم ينكرون ذلك. الله جل وعلا قد أخبر أن هذا أنهم لا يكذبونه، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعرفون صدقه ويعرفون أنه جاء من عند الله، ولكن يجحدون هذا. وهذا من أكبر النعم، من أكبر نعم الله على عباده أنه أرسل إليهم رسولا يبين لهم طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الذي يؤمن به ويتبعه يكون سالما من عذاب الله في الدنيا والآخرة. فهذه النعمة يجب أن يشكر الله عليها كسائر النعم الأخرى، ولكن هذه نعمة كبرى، أكبر النعم. وقوله قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني هذا الذي حصل لنا من الخير يقولونه بشفاعة الآلهة. والآلهة كما هو معروف هي تسميتها آلهة كذب، ليست هي آلهة، وإنما هي لا تملك شيئا مع الله، إنما مجرد اسماء سموها لا حقيقة لها من التسمية هذه، فهي ما بين شجر أو حجر أو ميت أو غائب، يعني مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه أن يدفع عن نفسه ما أراده الله به ولا يجلب لها الخير، ما يستطيع إلا بأمر الله جل وعلا. فإذن هذا أيضا من الكذب ومن جحد النعم، من الكفر بالنعم. وهذا كثير في ألسنة الناس، كثير يضيف الأمور إلى غير الله جل وعلا، سواء في الأمور التي يكون محمودة ومطلوبة وتكون يعني من النعم أو الأمور التي هي أيضا من النعم ولكنها فيها دفع، فيها دفع شر قد يقع في الإنسان، يقول لولا أني عملت كذا لوقع لي كذا وصلي كذا وما أشبه ذلك. فكلمة لولا أني صار كذا أو لولا فلان أو ما أشبه ذلك هذه كلها من الأمور التي لا تجوز أن تقال في الأمور التي تقدر للإنسان سواء قدرت بعمله أو بأسباب أخرى، فالإضافة يجب أن تكون من الله، إن الله وقانا هذا الشيء، مثل ما قد يحدث حوادث وما أشبه ذلك، قل إن الله وقانا هذه الأمور وهذا بفضله ونعمته، فهو المتصرف في خلقه جل وعلا. كإضافة النعم إلى مخلوق من المخلوقات، فكذلك المدافعة دفع السوء يجب أن يشكر الله عليه ويقول إن هذا من الله جل وعلا. ولهذا قال هو كقول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا، هذا لولا هذه هي التي تكون من عمل الشيطان، وإذا اعترض بها أو جعلت في الأمور المقدرة دلت إما على أنها الأمر أضيف إلى غير مسديه وغير موجده، أو أنها تدل على اعتراض على قدر أو تحسر على وجود شيء وكونه لم يسلم وينقاد لأقدار الله جل وعلا. فلهذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاحا لعمل الشيطان إذا كانت بهذه المعنى. وقوله قال أبو العباس بعد حديث خالد بن زيد الجهني لأن الله جل وعلا إذا أنزل المطر ينقسم الناس إلى قسمين، منهم من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ومنهم من يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، أن الله جل وعلا يقول كما أخبر الرسول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. الكوكب هو النجم، وهل النجم مثلا له تصرف في إنزال المطر أو في شيء من الكون؟ كلا، هم يعلمون هذا، ولكن أضافوا النزول إلى طلوعه أو إلى أفوله إلى غروبه، مطرنا بنوع كذا يعني بوقت خروج هذا النجم أو بوقت غروبه، فجعل هذا كفر. فإذا إضافة الموجود الذي أوجده الله يجب أن تكون إليه، وهي إذا كانت نعم إذا أضيفت إليه صار هذا من شكرها، نوع من الشكر. ثم يلزم من ذلك أيضا أن يستعين بها على طاعة ربه جل وعلا، لأن الناس كما هو معلوم إذا حصلت النعم فمنهم من يستعين بها على المعاصي ومنهم من يستعين بها على الطاعة، فالمستعين بها على الطاعة قد وفق وعمل بما طلب منه نوعا ما، أما الذي استعان بها على المعصية فمعنى ذلك أنه أضاف إلى نفسه مع كفر النعمة معصية أخرى، وهذا لا يجوز. وعلى كل حال يقول إن هذا كثير في ألسنة الناس، يضيفون الحوادث إلى غير رب العالمين الذي هو أحدثها، وسواءً الحوادث محمودة أو مذمومة، فكلها إذا كانت مذمومة فهي من المصائب، والمصائب لا تكون إلا بذنوب بسبب الذنوب، والله حكيم عليم، قد تكون هذا تكفيرا للذنوب التي تقع من الإنسان فتكفر عنه بذلك، ولكن هذا إذا أضيفت إلى الله، أما إذا أضيفت إلى غيره أضيفت إلى السبب فهذا نوع من الكفر، وهو كفر الألفاظ، وكفر الألفاظ يكون ذنب من الذنوب ولا يكون مخرجا من الدين الإسلامي. ويقول إنه في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، وكذلك كونه يضيف الحوادث إلى غيره كلها، وسيأتي في قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قول ابن عباس الأنداد أن تقول لولا فلان لا كان كذا وكذا، لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، لولا كذا يعني، ومعلوم أن الكلبة ما تمنع وإنما يعني هي سبب في التنبيه فقط، أنها تنبه على أن جاء غريب دخل البيت مثلا أو سارق أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن هناك من الأمور الظاهرة التي هي أظهر من هذا يعملها الناس كثيرا، قد مثل يقول لولا أني أحسنت التصرف لوقعت في الحادث، لوقعني كذا ولكن أنا أعرف التصرف، صرفت كذا وكذا، هذا وقاية من الله، أما تصرفك فأنت ضعيف، لولا أن الله جل وعلا وقاك ما سلمت. فالواجب أن يضاف إلى الله جل وعلا، ومثل ذلك النعم، إذا حصل له خير مما قدره الله على يد أحد من الناس يجب أن يضيف إلى ربه ويشكر الله عليه حتى يكون سالما من الوقوع في الذنب، ما كونه يضيفه إلى نفسه أو يضيفه إلى غيره ممن قد يكون له فيه سبب، فهذا إضافة إلى الأسباب، والإضافة إلى الأسباب نوع من الشرك بالله جل وعلا، وليس معنى ذلك إنكار الأسباب، فالأسباب خلقها الله جل وعلا وجعلها أسباب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب، كما أنه لا يجوز له تعطيله أن يعطله، ولكنه يفعل السبب على أنه سبب، ولا يستقل بالمطلوب إذا لم يجعله الله كذلك، فيجب أن يكون قلبه متعلقا بالله ولفظه أيضا منزها أن يضيف إلى غير الله ما هو من فعل الله جل وعلا وتقديره حتى يكون سالما من الوقوع في المخالفة. وهذا المقصود بالباب هذا يعني أن الموحد يجب أن ينزه ألفاظه أن تكون شركا، لا يضيفها إلى غير الله حتى يسلم. قوله قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني لما كانت السفن تجري بالهوى يعني بالشراع وتسوقها الهوى إذا كانت مستدبرة لهذه سموها طيبة. والحذاقة مثلا الملاح، الملاح الذي يكون مثلا يصرف السفينة كذا وكذا، الشيء الذي يجدف فيه يقول إنه حادق، فهذا كفر بالله جل وعلا. الريح الذي أوجدها الله وهو الذي جعلها مستدبرة مثلا للسفينة حتى تسوقها، هو الملاح، الله أقدره على ذلك. ولو كان الله جل وعلا أقدره على كونه يجد بالماء ويصرف السفينة بكذا وكذا ما استطاع أن يعمل شيء، فلهذا جعلوا هذا، يقول جعلوه هذا من الكفر بالله، من كفر النعم. فالواجب أن يحمد الله على ذلك، كونه هيأ الريح له وسارت السفينة على الجهة المقصودة، وكذلك الملاح كونه استطاع أنه مثلا يصرفها ويوجهها إلى الجهة التي يريد. فكل ذلك من نعم الله، ولا يجوز أن يضاف لا للملاح ولا غيره. وهذا مثل ما يقول الإنسان مثلا السيارة جديدة والسائق حاذق أو يعرف يسوق، مثله تماما. هذا يجب أن يكون يضاف إلى الله جل وعلا، يقول الحمد لله الذي يسر لنا هذا الأمر بتيسيره وتقديره، تعالى وتقدس، فنشكره على ذلك، يشكر على هذا. وهذا كثير كثير ما يقع للناس ويقول نحو ذلك، وهو على ألسنة الناس كثير، يعني في تصرفاتهم وفي حياتهم لا ينفكون عن هذا كثيرا. فالواجب أن تضاف الأمور إلى الله جل وعلا ويشكر عليها، ويتنبه الإنسان لأنه قد يقع في هذا وهو لا يدري، يعني يغفل عن ذلك ولا يكون قاصدا لهذا. ولا لو نبه قال إن الأمر أنه كله بيد الله، قال نعم بيد الله، ولكن ناظفناه لأن مثلا هذا الشيء سبب، فلا يجوز أن يضاف إلى السبب أيضا، لأن السبب سبب، وإذا شاء الله عطل السبب، والسبب قد يكون له سبب آخر ولا يقوم إلا به. فكل الأمور يجب أن تضاف إلى الله جل وعلا ويشكر عليها، هذا هو المقصود، يعني تنزيه الألفاظ اللسان أن يقع في شيء يخالف أمر الله. والقلب كذلك يجب أن يعتقد أن كل تصرف وكل ما يحصل من خير أو دفع شر أنه من الله، فيشكر على ذلك ويثنى به عليه ويستعان به على طاعته. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا القول ما ذكره المؤلف، محمد يعني هو رسول الله، وهذا أكبر نعمة، أكبر نعمة أنعمها علينا ربنا كونه أرسل إلينا رسولا يبين لنا طريق السعادة وطريق الشقاء. وإذا تبعه الإنسان تمت نعمة الله عليه، إذا استمر بهذا الاتباع ومات على ذلك، لأن هذا الذي ينجو فقط، ولا أحد من الخلق ينجو بطريق غير هذا الطريق أبدا. الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. السورة المقصود بها سورة النحل، سمى السلف سورة النعم، أن الله يعدد فيها نعمه على عباده كثيرا فيها، ولكن في هذا اللفظ يعرفون نعمة الله. نعمة هنا مفرد ولكنها مضافة، والمفرد المضاف يعم، المعنى يكون نعم الله، فنعم الله لا حصر لها، فإذن معناها تعم الأقوال كلها، كل ما قيل هو داخل فيها. والسلف كما هو معروف يفسرون اللفظ ببعض معانيه التي يحتاجها السامع، فهم ينصون على شيء يحتاجه السامع ويتركون المعاني الكثيرة، فيكتفون بجزء من المعنى. نعم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام. وهذا أيضا قول غير ما ذكر المؤلف، وكل هذا يدل على أنها عامة، فكل نعمة أنعم الله بها على عباده يجب أن يشكروها ويضيفوها إليه. فالمساكن من النعم، كون جعل الناس مساكن يأوون إليها ويرتاحون بها ويستترون بها من أكبر النعم. نعم. وهذه ذكرها الله جل وعلا في آية أيضا خصها بها. نعم. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، أو يكون عملناه بأيدينا، صنعناه ولا عملناه، هذه صناعتنا، كما يقول كثير من الناس، يقول: أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف. هذا من كفر النعم، الله اللي جعلك تتصرف بهذا التصرف، وإلا لو شاء عطلك ولا وعميت ولا تعرف شيء، فيجب أن تشكر ربك الذي أقدرك على ذلك، وأن تضيف إليه النعم التي هيأها ويسرها لك وتشكره عليها. نعم. قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 120. مقصود المعنى الذي ذكر ترجمته، لكن لأن هذا يدل قول عون على أن هذا عام، يعني كونه يضيف الشيء إلى غير الله يعم كل ما يضاف، يعني قول لولا فلان لكان كذا وكذا، لأنه يعني قد يكون سبب أو جزء سبب أضاف إليه، ليكون هذا أيضا من كفر النعم، فهذا يدل على العموم، فيجب أن يكون كل شيء يضاف إلى رب العالمين. لهذا قال الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فيستثني ويعلق الأمر بمشيئة الله، هذا في القول وكذلك في الفعل. والذي يحصل بلا شك إذا كان يلتذ به أو ينتفع به فهو نعمة، وإن كان أيضا أمر محذور فوقي الإنسان وجنبه فهو نعمة، نعمة يجب أن يشكر ربه عليها. والإنسان ضعيف والأمور تأتورهم جميع الجوانب، فهو عرضة لكل شيء. إن لم يقيه الله وينعم عليه جل وعلا وإلا هلك. نعم. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. نعم، كونها يعم كل شيء هذا هو الصواب، ولكن اختيار ابن جرير أنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لظهور هذا وكونه من أكبر النعم. نعم. قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى. يعني معناه أن المفسرين كلام لم يذكر هنا، كلام كثير، وهذه عادة المفسرون، يذكرون بعض الشيء ويتركون البعض، وكلام الله عام مطلق، فكل نعمة ينعمها الله ربنا جل وعلا على الإنسان لو أراد أن يعددها ما استطاع. فالنعم كثيرة جدا، نعم الله، وهي الليل والنهار دائما، حتى وإن كان الإنسان نائما فالله ينعم عليه بأن يحميه ويدفع عنه. كل ما حصل للإنسان من نفع وخير فهو من الله، وما حصل له بعكس ذلك فهو بسبب ذنوبه وكونه لم يقم بما وجب عليه، وهي أيضا نعم من الله لأن الله يكفر بها عنه الذنوب فتكون من النعم أيضا. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. الضدين يقصد به الإيمان والكفر، لأنه قال: يصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ويقول إنه إذا قال مثلا مطرنا بنوع كذا وكذا كان مؤمن الكوفة كب كافر بي، ومعنى ذلك أنه ما يخرج بهذا الكفر من الدين الإسلامي، عنده إيمان، فاجتمع عنده كفر وإيمان، ولكن هذا الكفر كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الدين الإسلامي، هذا مقصوده. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشبه والنظير للشيء ولو في فعل أو صفة من الصفات، فيكون المعنى عام، كل تنديد يكون باللفظ أو يكون بالاعتقاد أو يكون بالفعل يكون منفي من هذا، داخل في هذا. ولهذا ذكر بهذا الباب مثل الباب السابق، يعني الألفاظ التي يكون فيها تنديد وفيها شرك. ومعنى ذلك أنه يجب على العبد أن يكون لسانه خالصا من الشرك، وكذلك قلبه، وكذلك جوارحه وعمله، لا يكون فيه لا شرك ألفاظ ولا شرك في الفعل الذي هو العبادة، ولا شرك في الاعتقاد العلم والمعرفة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومعلوم أن أول الآية قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم، هذا يقينا لا شك عندهم. ويعلمون أن الله هو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة التي ينتفع بها الخلق بالحراثة والمسير والسكن عليها وغير ذلك، فهي يعني انتفاعهم بها أمر ظاهر وخلقها أمر ظاهر كون الله خلقها. وكذلك يعلمون تماما أن الله هو الذي خلق السماء التي فوقهم، والسماء اسم لكل ما فوقك من الفضاء ومن الشيء الموجود في الفضاء فوق، فالله هو الذي خلقه، فهذا لا أحد ينكره. ثم يعلمون حق العلم أن الله هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات الذي فيه قوتهم وفيه حياتهم، يعلمون كذلك. فكيف يعني مثلا ما داموا يعلمون هذه الأشياء، كيف يذهبون إلى حجر وإلا إلى ميت أو إلى شجرة فيطلبون منه أن ينفعهم إما بوساطة أو بشفاعة أو ما أشبه ذلك؟ فهذا التنديد. ثم هذا يدلنا على أن الصحابة وغيرهم الذين اتبعوهم يجعلون الألفاظ التي جاءت في الشرك أنها عامة، يدخل فيها الفعل والاعتقاد والقول، قول اللسان. ثم أيضا فيه أنه ما كل فعل أو قول كل فعل يفعله الإنسان أو قول يقوله الإنسان يكون كفرا مخرجا من الدين الإسلامي، فيه ما هو كفر دون كفر وفيه ما هو كفر يخرج من الدين. فإذا هذا التنديد تجل أندادا ذكر ابن عباس قال هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هل في شيء أخفى من هذا؟ يمكن الإنسان يميز النمل يراه في ظلمة الليل على الصفات السوداء؟ ما يمكن. فكيف الدبيب؟ كيف دبيبها مشيها؟ فهو أخفى شيء من أخفى شيء. فإذا كان مثلا الشرك خفاه بهذه المثابة فينبغي أن يعتنى به ويبحث عنه، ثم مثل لهذا فقال: وهو أن تقول والله وحياتك، يعني أن تحلف بغير الله. فالحلف يقع من الناس كثيرا، والحلف كما سيأتي يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، وإلا يكون شركا، ولا يجوز أن يكون بمخلوق، لا بملك ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات وإن كانت عظيمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما سيأتي. بغير الله هذا مطلق، ما استثنى جبريل ولا ميكائيل ولا استثنى نفسه ولا استثنى الكعبة ولا غيره. فإذا هذا من الشرك، الحلف بغيره من الشرك. ولكن هل هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف النيات والمقاصد. إن كان الحالف إذا حلف بفلان ولا بشيء من المخلوقات يعتقد بأنه إذا كان كاذبا يعاقبه، وإن كان صادقا ينفعه، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان مجرد أنه أمر جرى على لسانه فقط بدون قصد، فهذا من الشرك الألفاظ، من شرك الأصل الذي يجب أن يجتنب أيضا ولا يجوز. لهذا قال: هو أن تقول والله وحياتك، يعني تجمع بالقسم بين المقسم به الذي هو الله وبين ما لا يجوز القسم به وهو المخلوق. يجب أن يكون الحلف بالله وحده تعالى وتقدس، وإلا كان شرك. وحياتك يا فلان، وحياتي وما أشبه ذلك. وتقول هذا بالحلف، وكذلك في الأسباب تقول: لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، يعني أن الكلب إذا رأى من يستنكره نبح، فتنبه الناس إذا كان سارقا فمنعوه، فيكون ذلك سبب من السبب. ويضيف هذا إلى السبب الذي هو سبب حتى سبب بعيد، فيكون هذا من الشرك. فكيف بالأسباب المباشرة؟ يكون أولى ألا يضاف إليها. ويقول: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط هو الطائر الذي يوضع في البيت إذا رأى من يستنكره يصيح، أو قد يقلد من يتكلم مثل البلبل أو غيره. فيكون أيضا هذا مثل قوله: لولا الكلب لأتانا اللصوص. لو لقى البط في الدار لأتى اللصوص، يعني أن البط أنه ينبه إذا رأى من يستنكره ينبه للبيت، فيتنبهون للسارق ويمتنعون منه. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، يعني أنه جمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد، كالجمع بين الحلف بالله والحلف بالمخلوق، فكله يكون شركا. فلا. ولهذا قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، كل هذه أمثلة، يعني لولا الله وفلان لصار كذا وكذا، ولكن فلان صار سبب، فيكون هذا من الشرك. لما قال لا تجعل فيها فلانا، ولا تجعل في القسم غير الله، ولا تجعل فيما تضيفه إلى أمور قد جاءك نفعها من الله فتضيفها إلى مخلوق، فيجب أن تضيفها إلى الموجد المتصرف جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور كلها، وهو الذي يصرف كل شيء، وهو الذي سبب الأسباب وجعلها أسباب وإذا شاء عطلها. ولهذا قال هذا كله به، يعني بالله كله به شرك. فهذه أمثلة للشرك الخفي، والحلف بالمخلوق منها. ولا يعترض على هذا، يقال الله جل وعلا يحلف ويقسم بأشياء مخلوقة، قوله والسماء ذات البروج، السماء والطارق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، سورة في عشرة أقسام، وغيره، والعاديات ضبحا وما أشبه ذلك، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك كل كثير، والفجر وليال عشر. فالله له أن يقسم بما يشاء، أما نحن عبيده يجب أن نقف عند أمره. والقسم هو ذكر الخبر، هو ذكر المعظم عند ذكر الخبر المعظم الذي يستطيع أن يعذب الكاذب ويعاقبه ويثيب الصادق. هذا الأصل، هذا الأصل في الحلف، ولهذا يذكر الحلف للتأكيد. والله جل وعلا يذكر الذي يقسم به لأنه يدل على توحيده وعلى آياته، وله جل وعلا أن يقسم بما يشاء، ولكن إقساماته كلها تدل على وجوب توحيده وتعظيمه تعالى وتقدس، وهي إقسامات تدل على آياته ووجوب عبادته. أما نحن فيجب أن نتقيد بما قال لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون الحلف بالله وبصفة من صفاته، صفة أو باسم من أسمائه ومن صفاته كلامه جل وعلا وغير ذلك. فلا يجوز الحلف بمخلوق، فمن حلف بمخلوق فقد أشرك، وسواء كان المخلوق مقربا إلى الله أو غير ذلك فلا يجوز. أما زعم بعض الناس أنه يجوز الحلف بالنبي فهذا لا دليل عليه، وهو مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف فليحلف بالله أو ليسكت، وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ولم يستثني نفسه ولا غيره. ومن ذلك أيضا الكعبة، ومن ذلك الأمانة والدين وما أشبه ذلك، كل هذه لا يجوز الحلف بها. فالحلف يجب أن يكون محصورا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، ولهذا يقول من حلف فليحلف بالله أو ليسكت، أو ليسكت ولا يحلف بغيره. ويدخل في ذلك الحلف بالله يدخل فيه صفاته، الحالف بصفة الله كالحالف به. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولكن بعض الناس يتصيد الشبه ويبحث عن الأمور التي تكون دليلا لعمله الذي يعمله. قد مثلا يعتقد مثلا عقائد فاسدة، عقائد مخالفة للحق، فتجده يبحث عن الأمور اللي فيها إشكال، فيقول مثلا قد جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال أخبرني بشرائع الإسلام، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيء، وأن تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، فصار يمسكها بيده كذا، كل ما قال يمسك واحدة، فلما أمسكها بيده ولا وهو يقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. جاء في رواية أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، هذه لفظة وأبيه، قالوا هذا قسم بالأب، وهذا في صحيح مسلم هذا الحديث، وليس هذا حديث واحد، فيها حديث كثيرة فيها. فإذن قالوا هذا يجوز، يدل على جواز الحلف بغير الله. ثم ذكروا أنه جاء يجوز الحلف بالنبي، والاستدلال هذا بعيد جدا لأن النبي، لأنهم يستدلون بحديث الحديث الذي رواه الترمذي وهو لا يدل على هذا، لكن هذا يجب أن نجيب عليه إذا أفلح وأبي. وذكر العلماء عنه 5 أجوبة، ولكن الصحيح منها نكتفي به. النووي رحمه الله أجاب عن هذا قائلا هذا جرى على اللسان بدون قصد، هذا لا يجوز، حتى وإن جرى على اللسان بلا قصد فهو شرك من الشرك ولا يجوز أن يقع فيه. والذي يقول أن هذا مثلا يعني ما قصد المعنى وإنما جرى على اللسان فقط، يقول هذا من الفاظ الشركية التي تجرى على اللسان، لكن القول الصحيح الجواب الصحيح أن هذا منسوخ، أنه كان في أول الإسلام كانوا يحلفون بغير الله ثم نسخ، ولهذا مثل ما في هذا الحديث أدرك عمر وهو في ركب يحلف بأبي فقال لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، هذا عام. أما الجواب الثاني الذي يعني ذكره فهو جواب القاضي عياض رحمه الله، قال إن هذا خطأ من الراوي، فإن الأصل أفلح والله إن صدق، فأخطأ الراوي وقال وأبي، فهذا جواب غير صحيح، لأنه لو كان حديثا واحد لقيل يمكن هذا، ولكن مثل ذلك أيضا لا يقال مثل هذا، إذا وقع شيء نقول هذا الراوي، لأن هذا يجعلنا يعني غير واثقين برواية الحديث. فالصحيح أنه منسوخ مثل ما ذكر السهيلي وغيره أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فنسخ بمثل هذا الحديث وغيره كثير، فلا يجوز أن يحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ولهذا قال ومن حلف بغير الله فقد كفر. الكفر هذا يكون كفرا غير مخرج من الدين الإسلامي إلا أن يعتقد أنه يطلع ما في قلبه أو أنه يثيبه أو يثابه إذا كان صادقا أو يعاقبه إذا كان كاذبا، أو أنه يحلف به للتعظيم لتعظيمه وكونه يستطيع التصرف. وقد ذكروا مثلا أن رجلا صار يأخذ أموال وقت الموسم من التجار، ويقول بعد الموسم أديكم حقوقكم، فأفلس. طالبوه، قصة طويلة، ولكن قيل له تحلف بالله، فحلف. فقال له رجل آخر لا تحلف بفلان، فأبى، قال لا، هذا معناه صار فلان أعظم من الله، نعوذ بالله، هذا ما يكون، هذا من الشرك الأصغر، هذا يكون من الأكبر. فبعض الناس يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الله جل وعلا، فهذا ما يكون من شرك الألفاظ فقط. إذا حصل التعظيم وحصل يضيف إلى ذلك أيضا زيادة كونه قد يعلم ما في قلبه وقد يقدر على عقابه أو أنه يثيبه، هذا من خصائص الله جل وعلا. فإذا أعطيت لمخلوق ما يكون هذا شرك أصغر، يكون من الأكبر. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، صلى الله عليه وسلم، فهي من الكبائر كما جاء تعدادها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر، ولكن الكبائر أسهل من الشرك. فالحلف بالله إذا كان كاذبا فهو كذب، ولكن الحلف بالله توحيد، ويكون الحلف بغيره صادقا شرك، ولا تقابل حسنة الصدق سيئة الشرك، الشرك كبير. فهذا يدلنا على أن الشرك الأصغر عند الصحابة عندهم أنه أكبر من الكبائر، لأنه جعل الحلف بغير الله يعني صادقا أعظم من اليمين الغموس. وهو كذلك يعني شرك عظيم، ما هو سهل. ويدل أيضا على عظم الشرك عندهم أنهم يعرفون قدر الشرك وعظمه. وإن كان شرك اللفظ فهو أكبر من الكبائر، صلى الله عليه. وإن كان أيضا لا يخرج الإنسان من الدين الإسلام، لو حلف بغير الله يعني صادقا يكون قد وقع في الشرك الذي هو شرك أصغر وليس أكبر، ومع ذلك هذا الشرك الأصغر هو أكبر وأعظم من اليمين الغموس التي هي من الكبائر. قال وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني أن الواو تدل على الجمع، فلا يجوز أن يجمع بين صفة الله وصفة المخلوق، أو يجمع بين الحلف بالله والحلف بالمخلوق، فإن هذا الجمع يدل على المساواة، أو يعني في الحكم مساواة في الحكم لا مساواة في الصفة أو في الذات، فلا يجوز. بخلاف ثم، لأن ثم تدل على التعقيب والترتيب، إن عقب هذا مرتب عليه، وهذا من معاني الحروف التي كل حرف له معنى يتعلق بما قبله ومن بعده. فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان صارت مشيئة فلان بعد مشيئة الله، وقد قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لهم مشيئة ولكنها بعد مشيئته جل وعلا. وكذلك مثل ذلك الحلف والله وفلان كما مر في كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك الاستعاذة بالله عبادة، والعبادة يجب أن تكون مقصورة على الله، فلا يجوز أن تقع لمخلوق، ولأن الشرك هو أن يجعل شيء من العبادة لغير الله، أن يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، وهذا نوع من التعبد. الاستعاذة عبادة، فيجب أن تكون خاصة بالله، ولكن إذا قال أعوذ بالله ثم بك بالشيء الذي يستطيعه، يستطيع أن يدفعه، يستطيع أن يعمل، وهو سامع حاضر، فهذا الذي يقول إبراهيم أنه لا بأس به. وكذلك يقولون لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، يعني إذا كان فلان له سبب تقول لولا الله ثم فلان، فلا بأس بهذا. أما قوله لولا الله وفلان فهذا جمع بينهما بالواو التي تدل على مطلق الجمع، وقد تقتضي التساوي في الحكم، فيكون هذا نوع من الشرك، شرك. وكل هذه تدل على عناية السلف في العبادة والتوحيد، وأن الإنسان يجب أن يكون لسانه طاهرا من الوقوع في المخالفات، ولا سيما الألفاظ الشركية، فإنها كبيرة عند الله، يعني إثمها أعظم من إثم اليمون الغموس كما يقول ابن مسعود وغيره من السلف. نعم. قال: قوله باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. المد المثل والنظير ليس مطلقا، حتى ولو بصفة ولو في فعل، مثل ما مر معنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا قال لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، إن كانت في المشيئة فقط. ولكن الند إذا قال الند هو المثل والنظير، فالمثل في صفة من الصفات أو في فعل من الأفعال، ما هو مطلق. أما مطلق ما أحد يقول إن هناك لله ند مثله، مثل الله تعالى الله وتقدس، هذا لم يقله أحد من الخلق. نعم. قال: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم. يعني هذا تعريف الشرك: جعل شيء من العبادة لغير الله من المخلوقين، لأن إنسان مثلا يعبد مخلوقا عبادة مقصورة على هذا المخلوق، هذا ما وجد، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا ولهذا سمي شرك، لأن الشرك من الاشتراك بهذه الأشياء. لهذا قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالذي فطره يعني خلقه كانوا يعبدونه، ولكنهم يعبدون معه غيره، وهكذا الكفار المشركون كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره بأنواع العبادة، إما لأنهم يجعلونهم شفعاء ووسطاء عند الله، أو أنهم يعتقدون أنهم ينفعونهم في شيء من الأشياء. إذا سألوهم قالوا مثلا: اسألوننا ربنا أن ينزل علينا المطر، وقد يكون شجرة، ثم يبتلون فينزل المطر، فيكون هذا ترسيخا للشرك في قلوبهم. صلى الله عليه وسلم يقول هذه وساطة، وكل شرك المشركين بالوساطة، طلب الوساطة. أما شرك خالص بأنهم يقولون إن هذه الآلهة أنها تشارك الله في إنزال المطر أو في الخلق أو في التصرف، هذا لا يوجد.